إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فحذر الله رب العالمين من فتنة باختلاف وتنازع وشقاق لا يصيب حرها الذين ظلموا خاصة، ولا يجنون ثمارها، وإنما يعم شرها ويستطير وبل شررها حتى يعم من ظلم ومن لم يظلم. وفي هذا المعنى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أدنى السفينة وفي أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فلو تركوهم هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ذلك لأن قانون العقوبة في السفينة إنما هو قانون المآل والعاقبة، وليس كما هو على اليابسة عقوبة على ذنب كسرقة أو رشوة أو غصب، لأن القانون في السفينة أن أصغر خرق يساوي أوسع قبر، وعليه فتتوجه العقوبة لمن نحى منح الإثم والذنب، بل من توجهت نيته إلى ذلك عوقب، وإلا فهو الهلاك للجميع. وهذا الحديث من بدائع الكلم النبوي ومن جوامعه، إذ اختصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حال المجتمع المسلم في الأمر والنهي، في الاستقامة والاعوجاج، في الإصلاح والإفساد، في هذه الكلمات القلائل. ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الداء وشخصه، ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدواء وعينه. وقد بيّن ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد أن أهل القرى إذا آمنوا وأصلحوا فقد نجوا بأنفسهم من العقوبة، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وفيها قولان لأهل العلم من المفسرين، فأما الأول: وما كان ربك ليهلك أهل القرى بظلم منه يوصله إليهم بغير جريرة اقترفوها ومن غير إثم حصلوه. وأما القول الثاني: وما كان ربك ليهلك القرى وأهلها بظلم سالف منهم إذا رجعوا عنه وأنابوا إلى الله رب العالمين وأصلحوا وبينوا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، والإصلاح فوق الصلاح، فإن الرجل قد يكون صالحا في نفسه غير مصلح لغيره، وأما المصلح فهو صالح في نفسه مصلح لغيره. وقد أمن أهل القرى العقوبة والإهلاك إذا كانوا على هذا الوصف الذي ذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، مسلمين منيبين موحدين، ولكن جرت حكمته جل وعلا باختلافهم، وهو أمر قدري كوني وليس بمحمود شرعا. لذلك استثنى الله رب العالمين المرحومين من المختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فاستثنى الله تبارك وتعالى من رحم ممن اختلف، فدل على أن المختلفين غير مرحومين، ولذلك خلقهم الله رب العالمين ليبتليهم، وليتبين المصلح من المفسد، والمحسن من المسيء، والموحد من المشرك، والمطيع من العاصي، لتتم كلمة ربك على الذين أفسدوا وأذنبوا وأشركوا، والله تعالى على كل شيء قدير. وكل مجتمع يريد الإصلاح لا بد أن يراعي قواعد الإصلاح فيه، وهي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء بها إخوانه من الأنبياء والمرسلين قبله. فقد أرسل الله رب العالمين المرسلين جميعا في أقوام يعبدون غير الله، يشركون بالله تبارك وتعالى ويندّدون، يعبدون الأصنام ويذبحون وينذرون ويقربون للأوثان ويشركون بالله رب العالمين. وليس بعد الكفر ذنب، كان فيهم فساد سياسي وفساد اقتصادي، وكان فيهم سوء توزيع للثروة، وكانت فيهم أمور عظيمة مما يتعلق بالأخلاق والسلوك، وكل هذا فضلا عما كانوا عليه من الشرك بالله تبارك وتعالى، ومن صرف العبادة لغير وجهه الكريم. ولم يرى قط في دعوة نبي من أنبياء الله المرسلين أنه بدأ بالدعوة إلى الإصلاح السياسي أو إلى التنظيم الاقتصادي، وإنما منهج الأنبياء في هذا قائم على الدعوة إلى توحيد رب العالمين، إلى إصلاح العقيدة لكي تكون كما يحب الله جل وعلا. فهذا أول ما ينبغي أن يعقد عليه الخنصر عند عد الوسائل التي ينبغي أن تتبع من أجل الوصول إلى الإصلاح، إنه هذا الأمر الكبير الذي لأجله خلق الله رب العالمين الخلق، وكل من بنى دعوته إلى الإصلاح على الأمور السياسية أو على الأحوال الاقتصادية أو على ما يعانيه المجتمع من فوارق طبقية إلى غير ذلك مما يؤدي إليه سوء توزيع الثروة والاستئثار بها والظلم والجور وما أشبه، كل من دعا إلى الإصلاح مرتكزا على هذه الأسس جميعها أو على بعضها من غير أن يكون آخذا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما دعا إليه المرسلون قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقد أساء وتعدى وظلم، وما يكون من إساءته وظلمه أكبر مما يؤدي إليه إصلاحه بدعوته، لأنه لا يكون من المصلحين، بل في الغالب الأعم هو من المفسدين في الأرض. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في قوم يعبدون الأصنام ويقدسون الأوثان، وفيهم من المبادل الخلقية، وفيهم من العبودية، وفيهم من الرق، وفيهم من الظلم والحيف والعدوان والجور ما هو معلوم لكل مطلع على ذلك أو على بعضه. ومع ذلك فلم تسبق دعوة إلى إصلاح شيء من ذلك دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى إصلاح العقيدة، إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. وهذا ما ينبغي أن يراعى حتى عند وقوع ما يقع في المجتمع من الخلل والظلم والعجز وسوء التوزيع للثروة وما أشبه مما يتململ منه الناس. فإن الحجاج كان من الظلم بالمكان المعلوم، كان غشوما ظلوما، قتل العلماء سعيد بن جبير وغيره، وتتبع الصالحين من أولياء الله رب العالمين، وكان يقتل على الظلم، وكان لا يبقي ولا يذر، وقتل ابن الزبير في الحرم الذي دعا له الله رب العالمين آمينا مطمئنا، وضرب الكعبة بالمنجنيق وهدم منها ما هدم، وصار أمرا عظيما وخطبا جسيما وخطرا جليلا، حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة: لو جاءت الأمم بجميع ذنوبها وجئنا، يعني بني أمية، بالحجاج وحده لرجحنا الأمم وفضلناها. ومع ذلك لما شكى الناس ظلم الحجاج للحسن البصري قال: أيها الناس، إن الحجاج عقوبة من الله رب العالمين لم تكن، وإن عقوبة الله رب العالمين لا تدفع بالأيدي، وإنما بالإنابة والتوبة والاستغفار والدعاء. ولو أن الناس أنابوا إلى الله رب العالمين لرفع الله رب العالمين عنهم ما يسوءهم، ولأنعم الله رب العالمين عليهم بما تقر به عيونهم، ولكن هذا كله بما قدمت أيديهم، والله تبارك وتعالى يعفو عن كثير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا أول ما دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وصرف العبادة لوجهه الكريم، وكل دعوة للإصلاح لا تراعي هذا الأصل الأصيل أولا ولا ترتكز عليه، فإنها بمآلها تفسد أكثر مما تصلح، وتوقع العداوة والبغضاء بين الناس. بل إن كثيرا ممن يدعون إلى الإصلاح ليسوا بصالحين أصلا، ولا يعلمون عن توحيد رب العالمين وصرف العبادة لوجهه واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أقل من القليل. والله تبارك وتعالى لم يكتب لدعوة إلى الإصلاح أن ترى النور ولا أن تثمر ثمرة إلا إذا كانت آخذة بهذا الأصل ومرتكزة عليه، فينبغي أن يراعى هذا. وينبغي أن يراعى أيضا أن الإصلاح إنما يبدأ من الفرد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر ابن هشام، والإسناد جيد والأمر ثابت، عرض عليه صلى الله عليه وآله وسلم الحكم فأباه ولم يسعى إليه ولم يقبله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا إلى ربه كما أمره ربه جل وعلا، مع أنه من اليوم الأول كان يعلم ما يؤول إليه أمره من الاضطهاد والإخراج. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أوحي إليه وجاءه ما جاءه من أمر ربه وأصابه ما أصابه مما لم يكن يعهده من قبل لنزول الوحي عليه، أخذت بيده خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فلما قص عليه القصص قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: لم يأتي رجل قومه بمثل ما جئت به إلا عوديا. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يأمره ربه تبارك وتعالى بالصدع بالدعوة إليه جل وعلا جهارا نهارا، كان قبل ذلك كله من اليوم الأول يعلم ما يؤول إليه حاله من الاضطهاد ومن التشريد والإخراج، ولكنه مضى مصمما وانطلق عازما كما أمره ربه جل وعلا، يدعو إلى ربه تبارك وتعالى فيصلح بدعوته أقوام. ثم ما يزال ذلك الأمر يكثر حتى يستتم البنيان، فالصلاح إنما والإصلاح يبدأان من الفرد ولا يركز فيه على المجتمع بجملة، وصلاح الفرد صلاح لأسرته، وصلاح الأسرة صلاح لحيها، وصلاح الحي صلاح لبلدته، وصلاح البلدة صلاح للأمة، وأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالجسد الواحد. فهذا من الأصول العظيمة في الإصلاح، ومن الأصول العظيمة فيه أيضا أن يكون هذا الإصلاح والدعوة إليه بالعلم، بالعلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بالعمل قبله، فإن العلم قبل القول والعمل، كما بوب لذلك البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيح: باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فلا بد من العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد من فهم ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم أن الأمر سيتغير، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وحذرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفرقة، وأمرهم بالائتلاف والوحدة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقرونة بالاجتماع، كما أن البدعة مقرونة بالافتراق. وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتباع كل ناعم، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما به النجاة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأصل العظيم الذي يؤول إليه أمر المتقين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو تمسكهم بما كان عليه أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. لأن الفتن تستشرف الناس، ولأمر لا يخفى على أحد من ذوي العقل، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه بهذا الدعاء العظيم الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فيما أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ربه قائلا: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وبهما جماع فلاح العبد أن يكون ذا أناة، لأن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، فتثبت في الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يؤتيه إياه، وهذا من الأصول العظيمة التي ينبغي أن تراعى عند نزول الفتن ووقوع المحن، أن يكون المرء متثبتا في هذا الأمر، لأن الفتن إذا أقبلت علمها كل عالم، وإذا أدبرت علمها كل جاهل، ولأن الأمر يكون خفيا يتلصص ويكون كالنجي يتسلل، حتى إذا وقع ما وقع وصار الأمر إلى ما لا يمكن أن يرفع، وصار الناس في أمر مريج ندموا ولا تساعة من دم. وقد كان الإمام العظيم أحمد رحمه الله تعالى ذا وعي بهذا الأمر عظيم، كما أخرج الخلال في السنة بإسناد صحيح أنه جاء إلى الإمام رحمه الله تعالى من يؤامره ويستشيره على الخروج على الواتق، وكان أمرا عظيما وخطبا جليلا، وكان الفقهاء لا يصبرون على ما يدعى إليه الناس من أمر هو الكفر الصراح من القول بخلق القرآن، ومن فرض ذلك على العامة والخاصة، ومن قتل العلماء الأثبات كأحمد بن نصر رحمه الله، مع ما كان من التشريد للعلماء ومن حجبهم عن مناصب القضاء والإفتاء وعن الخطابة والجلوس في المجامع والمدارس للفتيا والتعليم والتحديث، ومع تتبع كل من قال القرآن كلام الله، بل إن الواثق كان يرد المسلم الأسير عند الروم إذا امتحن بهذه المسألة القرآن مخلوق أم لا؟ فإن قال القرآن كلام الله غير مخلوق أمر برده إلى الروم ولم يقبله في المسلمين ولم يفاد به أسيرا من الروم، فكان أمرا عظيما. فجاء الفقهاء إلى الإمام أحمد رحمه الله يستشيرونه في الخروج، فأخذ الإمام رحمه الله يسكن من ثائرهم ويخفض من فائرهم ويأخذ على أيديهم بالحجة ويقول اتقوا الله، إنها الدماء، إنها الدماء، إنها الفتنة. قالوا أي شيء هو أكبر من الفتنة التي نحن فيها؟ قال لا، إنما أردت الفتنة العامة، تقطع السبل وتنتهك الحرمات وتنتهك الأموال وتؤخذ الثروات ويعتدى على الشرف والعرض ويصير المسلمون مبددين نهبا لأعدائهم في الداخل والخارج. فنهاهم الإمام رحمه الله وما زال بهم حتى سكنوا وانصرفوا وهو يقول الدماء الدماء، أحذركم الدماء، وإنما أعني الفتنة العامة، يعني الفوضى. وقد كان شيء من ذلك قد وقع في ثورة الزنج، لما وقع ما وقع كما وقع بعده في فتنة ابن الأشعث إلى غير ذلك من الفتن التي منيت بها هذه الأمة والتي جعل السيف على رقاب أبنائها بأيدي أبنائها وأريق دماء بعضهم ببعض ولم يلتفتوا إلى كلام رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه في المشهد العظيم في حجة الوداع، يحذر الأمة كلها شاهدها وغائبها ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفارا أي تأخذون بعمل الكفار، فهم الذين يستحلون دماء المسلمين وهم الذين يضربون أعناق المسلمين. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان لم ييأس ولن ييأس من التحريش بين المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حجة الوداع في المحفل العظيم: ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وعند مسلم وعند الإمام أحمد من رواية ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه ثلاثة فأعطاه ثنتين ومنعه واحدة، سأل ربه تبارك وتعالى ألا يهلك الأمة بسنة عامة بمجاعة شاملة فأعطاه الله تبارك وتعالى ذلك، فلن تهلك هذه الأمة بسنة عامة ولا بجذب محيط ولا بمجاعة شاملة، وإنما يجعل الله تبارك وتعالى لها من الرزق ما يقيتها وما يقيم أودها وما يكون لها رغدا. قال فأعطانيها وسألت ربي ألا يسلط عليها عدوا من خارجها يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها، فأعطانيها ولو تجمع عليها من بأقطارها، فلو تجمعت الأمم كلها على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلن تستطيع لها استئصالا قط ولن تبلغ منها منالا، قد تختص منها قطعة، قد تستلب منها وطنا، قد تعتدي منها على أمة ودولة، ولكنها لا تبلغ حقيقتها ولا تستطيع أن تستأصلها ولا أن تستبيح شأفتها كما وعد الله رب العالمين القادر القدير المقتدر البشير النذير محمدا صلى الله عليه وسلم. قال فأعطانيها وسألت ربي ألا يجعل بأسها بينها فمنعنيها حتى يكون بعضها يقتل بعضا ويسبي بعضها بعضا. إنه ينبغي علينا أيها الأحبة أن نجتهد في الاستبقاء على ما آتانا الله رب العالمين من النعمة وألا نضيع الموجود من أجل سراب مفخور وألا نضيع ما بأيدينا من أجل الموهوم، فإن هذا مما يترفع عنه العقلاء ويتنزه عنه الأتقياء البررة الأوفياء، وإنما ننمي ما آتانا الله، داعين إلى الله، عالمين بأن الأمر لله. قال الإمام أحمد للفقهاء لما آمروه فنهاهم: اصبروا، إن الأمر لله عز وجل، فاصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. الأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد، ولكن لا تكونن مثيرا لفتنة ولا محرضا عليها. فإن الله جل وعلا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوحاه إليه من سنته لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، نزل الله رب العالمين المتسبب منزلة المباشر فجعلهما سواء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه فنزله بنيته منزلة المباشر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لا يسبن الرجل أبويه. قالوا: يا رسول الله، أو يسب الرجل أبويه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فنزل المتسبب منزلة المباشر حذو النعل بالنعل. فإذا كان الإنسان داعيا إلى الفتنة ولو بكلمة فإنه يكون كالوالغ فيها سواء بسواء، لأن المتسبب كالمباشر والأمر قريب من قريب. فإن باب التوبة مفتوح، فلو عادت الأمة إلى ربها جل وعلا لرفع عنها الذل ومحى عنها العار وأنزلها منازل الأبرار في الدنيا والآخرة، وهي أهل لذلك، وهي مخلوقة له، إذ هي خير أمة أخرجت للناس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا تشخيص للداء ووصف للدواء من نبي رب الأرض والسماء، من صفوة الأتقياء وإمام الأولياء وخيرة الأصفياء محمد صلى الله عليه وسلم. فقد وصف داءنا مشخصا له على حاله التي لا تخفى على أحد، وبين لنا الدواء الذي ترفع به تلك الحال مع العود إلى كريم المآل بالاستواء على صراط العز والمجد، كما هو شأن هذه الأمة، وهي الأمة المرحومة، خير أمة أخرجت للناس. داؤها الأعظم إنما هو في تخالف أبنائها، في الشغب بين أفرادها، في الاستعجال. والأمر لله رب العالمين، لا يعجل الله رب العالمين لعجلة أحد، وإنما يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. وكما في حديث خباب عند البخاري في الصحيح: وكانوا يعذبون، فجاء خباب إلى النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم وقد توسد بردته في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وأخبرهم أنهم قوم يستعجلون، وبين أن الماء إنما هو في خير حال لمن آمن بالله واتبع الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. باب التوبة مفتوح، وإنما هي الذنوب، وكما تكون يولى عليكم. وللأمة كلها نقول مقالة السلف وهم يدندنون: نريد حاكما كعمر، إن أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر، وإلا فهذا هو الظلم بعينه والجور بذاته. وعلى المسلم أن يكون منصفا متثبتا إن أول ما ينبغي أن يراعى هو أن يكون المرء عند وقوع الفتنة متثبتا ذا أنا. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يسأل الله رب العالمين الثبات في الأمر، يتثبت يتأنى ويتحرى ليعلم وجه الصواب فيه، ويرد ما تشابه منه إلى المحكم منه، ويرد الأمر إلى عالمه، ويوكل إلى فاهمه، ويصدر الناس عن علمائهم الذين هم علماؤهم، لا من تزيأ بزي أهل العلم وليس منه. والعالم من أخذ بقال الله قال رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه على منهاج النبوة وعلى ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لا من تنسم نسيم ذلك من غير أن يحقق، ولا من تسنم ذراه بغير حق وفي غفلة من أهل الحق حتى صار يشار إليه بالبنان، وحتى صار قائدا ومتبوعا وليس على حقيقة العلم الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما المحققون من أهل العلم فإنهم بينوا لنا الحقيقة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فإن عمر بن سعد رضي الله عن أبيه ورحمه قال: جاء عامر بن سعد ابن أبي وقاص إلى سعد وقد اعتزل الفتنة لما وقع بين الأصحاب ما وقع، وما شارك فيها ما يزيد على 30 من أصحاب النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه، وجمهرة المسلمين تعتقد لا تظن أن الصحابة جميعا لما رفع السيف ووقعت الفتنة بين جند علي وجند معاوية، جمهرة الأمة تعتقد لا تظن أن الصحابة على بكرة أبيهم خرجوا مشاركين في ذلك، ولا والله ما شارك في هذه ما يزيد على 30 من أصحاب النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان ممن اعتزلها سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فجاءه عامر بن سعد يدعوه فنهاه وقال: حتى أعطى سيفا إذا أردت أن أضرب به مسلما نباعا، وإذا أردت أن أضرب به كافرا عمل في رقبته، حتى أوتى سيفا له عينان تنظران ولسان ينطق فيقول: هذا مسلم وهذا كافر، ائتوني سيفا له عينان تنظران ولسان ينطق يقول: هذا مسلم وهذا كافر، حتى أخذ به لأشارك في الفتنة. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يمدح المسلم التقي الغني الخفي، فنعم هو، يعني المسلم الغني التقي الخفي. وكذلك كان رضي الله عنه يتثبت المرء. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن تأمل الفتن العظام التي وقعت على أهل الإسلام تبدى له ظاهرة أن ذلك إنما كان بسبب منازعة ذوي السلطان، أن يخرج أخوان على ذي سلطان ينازعونه سلطانا، وما وقعت الفتن في الأمة إلا بهذا السبب، كما قال شيخ الإسلام مستقرعا لأحوال الأمة إلى عصره رحمة الله عليه. وكذلك قال تلميذه الوفي العلامة ابن القيم: فكل الكروب الجسام والخطوب العظام إنما وقعت على أمة الإسلام بسبب منازعة ذوي السلطان، والأمر منها هنا لا منها هنا. الله يؤتي الملك من يشاء ويسلبه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ومن طلب الإمارة لا يؤتاها، ومن نازع على الملك حرم، مع ما يتبع ذلك من الفتن والمحن ومن الخطوب والإحن ومن تسلط أعداء الأمة عليها، تصير كلأ مستباحة وعرضا لا يصال، فيلغ فيه كل آلغ بغير حق وإلى الله المشتكى وإليه المصير. كذلك كان علماؤنا من المحققين رحمة الله عليهم، كانوا ذوي أناه كما كان الإمام أحمد، وكما قال البربهاري وغيره من علماء هذه الأمة ممن تكلموا بعلم وسكتوا لما سكتوا بحلم ولم تستفزهم الخطوب، لأن الذي تستفزه البداءات مستفز طائش، هذا مهلك لنفسه، مدمر لمن حوله، مود بمجتمعه المسلم إلى الدمار والخراب، إلى الدمار واليباء. والله رب العالمين حسيبه وهو على كل شيء قدير. فالتموا الجادة عباد الله، واعلموا أن هذا الوطن المسلم أمانة في أعناقكم، وأن قرة عين الشيطان أن تقع الفوضى في جنباته، لأنه إن كان فهو وعد التوراة المكذوب، وأهيج مصريين على مصريين حتى يقتل الأخ أخاه، وحتى يسبي الأخ أخاه، ويجف النهر وتنتن الترع، وينحاز المصريون بعد إلى 5 مدن حقيرة، ولا يبقى في مصر عذراء واحدة كما في مواضع كثيرة من التوراة المكذوبة المحرفة. والعجيب أنهم يصلون إلى ذلك بأيدي مصرية، مصرية خالصة، وليست بأيدي أجنبية. وإن كان التدبير يحرك في الظلام، ولكن يستفز من يستفز، ويقع ما يقع، والأمة في مهاب الرياح الأربع، وكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا يراعي حرمة أرض الإسلام، الأرض التي يرفع فيها الأذان ويشهد فيها بالتوحيد لله وبالرسالة لنبيه ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. فتضييعها إثم عظيم، تضييعها ذنب كبير، خيانة لله وخيانة لرسول الله وخيانة لدين الإسلام العظيم. ليس الأمر بالهين، لسنا في جامعة يخرج فيها من يخرج من الطلاب في ثورة عرام شبابهم لكي يفعلوا ما يرون أو ما يملأ عليهم، ثم يمضي الأمر هينا لينا ولو وقع بعض الخسائر هنا أو هناك. ليس الأمر كذلك، وإنما هي مخامرة بمستقبل أمة، وإنما هي مخاطرة بمستقبل وطن، وتدمير لماضيه 14 قرنا من عمر الإسلام في هذا البلد المسلم، البلد المسلم، البلد المسلم. تضيع لتاريخه وتراثه، وتحويل له عن الجاد، وكل ذلك بسبب صراع على شيء، على شيء لم يحض الله ولا رسوله ولا دينه على الصراع عليه، وإنما هو أمر ينبغي أن يترفع عنه عندما يكون الوطن في خطر وهو فيه، عندما تكون الأمة في خطر وهي فيه. ألا ترون إن من لم يرى ذلك فلا بصيرة له، بل لا أم له، بل قبحه الله رب العالمين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يصون وطننا وجميع أوطان المسلمين من كل عادية سوء من داخل أو خارج، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فنعوذ بالله تبارك وتعالى من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله تبارك وتعالى من اهتزاز أركان دعائم هذا الوطن. نعوذ بالله تبارك وتعالى من المحن والإحن نعوذ بالله تبارك وتعالى من التخالف والتدابر والتهارج والتهارش والتخاطب وإراقة الدماء، فإن إراقة الدماء إثم عظيم، ومن الورطات التي إذا لقي العبد وربه تبارك وتعالى بها لم ينج منها، فهذا من أكبر الإثم ومن أعظمه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونفسه أسوى نفس، وضميره أنقى وأصفى ضمير، وهو صلى الله عليه وآله وسلم المثل البشري الكامل، وهو النموذج الإنساني الأمثل صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا درسا في نوازع النفس البشرية، وإن كانت نفس نبي، من حب الوطن ومن التوق إليه والحنين إليه ومن الاعتزاز به، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخرج خطب مكة قائلا: أما والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. وفي رواية لابن ماجه وهي صحيحة: وأحب أرض الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. ولما عمل الشوق في نفوس الصحابة رضي الله عنهم عمله بعد الهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقع من الوباء ما وقع عليهم، دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه تبارك وتعالى أن يحبب إليهم المدينة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. واستجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن حب الوطن أمر مركوز في الطبيعة البشرية، والشريف الكريم يحن إلى جنابه كما يحن الأسد إلى غابه، والإنسان يجد في نفسه من الشوق والتوق إلى أرضه ومراتع صباه ومغاني شبابه إلى مسقط رأسه، يجد من الحنين إلى ذلك ما يجده خاصة إذا كان وطنا إسلاميا، فإن المفرط فيه حينئذ مفرط في دينه، مفرط فيما هو أكبر من عرضه، لأنه يقينه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له ورقة ما قال، قال: أو مخرجي هم؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه أسوى نفس، وضميره أنقى ضمير. وقد أنزل الله رب العالمين في كتابه بعد: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فسوى بين قتل النفس والخروج من الدار، سوى العزيز الغفار. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما عرض عليهم نبيهم القتال في سبيل الله وخشي أن يتقاعسوا، استنكروا ذلك وأتوا بهذه الحجة: وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لأن هذا الأمر أمر مركوز في الطبيعة البشرية، مستقر في الضمير الإنساني. وقد جعل الله رب العالمين من عقوبة الحرابة وقطع السبيل والاعتداء على الحرمات النفي من الأرض، كما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عقوبة الزاني البكر أن يغرب عن وطنه عاما، قال: خذوا عني خذوا عني خذوا عني. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن البكر إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه عاما، وهي عقوبة شديدة وقاسية، وهي علاج ودواء، لأنه إذا ابتعد عن أرض المعصية وعمن لامس المعصية بينهم وتسامعوا بها كان في ذلك من الدواء ما فيه. فجعل الله رب العالمين من العقوبة على الفاحشة أن يغرب البكر عن أرضه ووطنه عاما، لأن الخروج من الوطن والتغريب عن الدار أمر كبير وحاله من تقرب عن بلده ونأى عن وطنه صارخ هكذا شوق يخض دمي إليه كأن كل دم اشتهاء جوع إليه كجوع دم الغريق إلى الهواء. لأن الإنسان إذا غرب وإذا مس الغربة علم قيمة هذا الوطن، وهذا وطن إسلامي، حبه من الإيمان والدين وبغضه وإشاعة الفوضى فيه وإراقة الدماء والسعي إلى ذلك خيانة لله وخيانة لرسول الله وخيانة لدين الإسلام العظيم، لأن الوطن في خطر. أما البوابة الشرقية الشمالية فمعلوم ما فيها من العدو المتربص، وهو عدو لا يرغب في مؤمن إلا ولا ذمة، يحارب حرب عقيدة على أن الأرض التي تجلس عليه وعلى أن مواطئ قدميك حق له بوعد إلهي، فهو يسعى إلى تحقيق الوعد ولكن قومي لا يعلمون. أرضهم التي يتصارعون عليها ويتخالفون فوقها ينظر عدوهم إليها على أنها حق له بوعد إلهي منزل، وكذبوا فيما ادعوا. فهذا في البوابة الشمالية الشرقية. وأما في الحدود المتاخمة للقطاع فالاضطراب قائم بين الفينة والفينة. وأما في الجنوب فتمزيق السودان، وهو العمق الاستراتيجي للأمة المصرية بوحدة أبناء وادي النيل، بوحدة الدم والعرض والتاريخ والمصير، بعد وحدة الدين، بعد وحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. انفصاله بملة مخالفة وثنية ظاهرة شوكة في ظهر الأمة المصرية، والحرب على المياه حتى لا تتوعد أثيوبيا الأمة المصرية بالحرب المسلحة من أجل تصحير هذه الأرض، وهو وعد توراتي. ويجف النهر، ويجف النهر وتنتن الترع، كيف يكون ذلك؟ وكيف يجف النهر؟ حاولوا تغيير مجراه ليصب في البحر الأحمر فلم يبلغوا من ذلك شيئا، فأقيمت السدود عليه حواجز للمياه مضيعة لها مبددة لخيرها ووفرها، ليجف النهر ولتنتن الترع ولينحاز المصريون إلى 5 مدن بعيدا عن أرض الميعاد. ألا يعلم الناس ما يدبر لهم بليل؟ بل ألا يعلم الناس ما يخطط لهم في النور لا في الظلام، تحت أعينهم لا من وراء ظهورهم، بعلمهم لا من خلفهم؟ ألا يعلم الناس ما يبيت لهذه الأمة من المخاطر في الداخل والخارج من أجل طمس الهوية الإسلامية في بلد هي درة التاج على جبين الإسلام العظيم؟ هذه الأمة أمة عن الإسلام مدافعة وعن الإيمان منافحة، وهي للقرآن حاملة وللعلم ناشرة. هذه الأمة لله عابدة. هذه الأمة فيها من الأتقياء الأنقياء الأخفياء من يضرعون إلى رب الأرض والسماء أن ينجيها وينجي الأمة الإسلامية من كل خطر وسوء. هذه الأمة هي الصخرة الشماء التي لما اتحد أبناؤها مع أهل الشام تحت قيادة المظفر قطز تم انحسار موجات التتار الهمج على صخرتهم القائمة العاكية، ونجى الله رب العالمين الحضارة الإنسانية كلها بهذا الرد وبهذا الصد وبهذا الكفاح والجهاد في سبيل الله رب العالمين. خرجت جيوش المصريين موحدة مؤمنة بالله رب العالمين، منافحة عن دينه العظيم، صرختها وإسلاما تنافح عنه وتموت دونه وتقاتل لأجل رفع رايته. هذه الأمة أمة مجاهدة تجاهد عن دين الله رب العالمين جميع المعتدين. وفي عهد دولة الأيوبية لما خرج صلاح الدين ومعه من معه من جند المسلمين من جند الشام الميامين مع جملة من خرج من جند المصريين، كان تطهير بيت المقدس مع إجلاء الصليبيين الذين أرادوا أن ينسخوا الإسلام نسفا وأن يقضوا على أهله قضاء مبرما ولم يبلغوا من ذلك شيئا. هذه الأمة تصدت في العصر الحديث لليهود من إخوان القردة والخنازير وصيحتهم الله أكبر أكبر من كل شيء، أكبر من الأعداد والعدة، أكبر من التخطيط والتنظيم، أكبر من المكر والكيد، أكبر من المعونة تأتي من هنا وهنا. الله أكبر من كل أحد وأكبر من كل شيء. فدحروا وأذلوا وأهينوا، وكان ما كان مما هو معلوم. هذه الأمة لا تستحق من أبنائها أن يتصارعوا وأن يتخالفوا وأن يتنابشوا وأن يتطاحنوا وأن يسعوا لإحداث الفوضى بين جنباتها، إن ذلك لو وقع نسأل الله رب العالمين ألا يقع، إنه على كل شيء قدير، لكان طمسا للهوية الإسلامية في هذا البلد المسلم الذي ينعم بثمرات الإسلام وبتوحيد ربنا العليم العلام وباتباع سنة نبينا الهمام على مدى أكثر من 14 قرنا من الزمان. احذروا أيها المسلمون من أن تكونوا دعاة فوضى ساعين إلى تقصير المسافة على أعدائكم من جند الشيطان الرجيم في الداخل والخارج من أجل تقصير المسافة لطمس هوية البلد الإسلامية. مصر درة التاج على جبين الإسلام العظيم، حملت كتاب الله وأدته كما أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لها مشاركة جيدة في حفظ العلوم الإسلامية وفي نشرها، وكانت حاضرة العالم الإسلامي لما انحسرت شمس الخلافة عن بغداد ودمشق، ثم بعد ذلك أشرقت في القاهرة. نسأل الله رب العالمين أن يسلم هذا البلد من كل سوء وأن ينجيه من كل خطر وجميع بلدان المسلمين، وأن يولف بين قلوب المسلمين أجمعين، وأن يجمعهم على كلمة سواء، وأن يفهمنا جميعا حقيقة الدين، وأن يبصرنا بالمآل الذي يصير إليه أهل الفتن من المختلفين حتى نحضره برحمته وقدرته، وهو أرحم الراحمين وأقدر القادرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.